لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. أما الصيد ففديته جزاء مثل ما قتل من النعم، وأما حلق الرأس ففديته صيام أو صدقة أو نسك. بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجمل بأن الصيام 3 أيام، وأن الصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن الفدية ذبح شاة. وهذه المحظورات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية. فلو أن الإنسان رمى صيدا وهو محرم لا يعلم أنه حرام عليه، فماذا يكون؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية. فخذوا هذه القاعدة لا من كتاب فلان وفلان ولكن من كتاب رب العالمين، أن جميع المحظورات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية ولا كفارة. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.